مساء الخير جميعا، مشكورين جميعا على الحضور. محاضرة اليوم مثل ما أنتم عارفين بعنوان أدباء أمام المحاكم. أبي أبدي المحاضرة بطرح سؤال: ما هو الأدب؟ يعني كل واحد من حضراتكم أبي أعطيني باختصار شديد، دقيقة، لا مو بدقيقة، يعني كل ثواني، ما هو الأدب؟ أعتقد حسب تعريف البسيط هو مجموعة الشعر، الروايات، النصوص، سواء الروايات أو القصص القصيرة، هذا باختصار يعني الأدب. بالضبط، صحيح، تفضل. أي منتوج ذهني أو فكري ويأخذ حيز، سواء كان في شكل كتاب أو شعر. ممكن يكون كتاب علمي. كتاب أو شعر، لكن الفيلم نقدر نعتبره أدب؟ أكيد. المسرح؟ النص السينمائي، النص المسرحي. النص؟ نعم، في إجابات أخرى؟ تفضل. إذا اعتبرنا النشاط الذهني قسمنا قسمين، قسم فيكشن ونون فيكشن، هو الإبداعي وغير الإبداعي، خيال وغير خيال. القسم الإبداعي هو يعتبر أدب، والأشياء الثانية التاريخ والعلوم كلها تعتبر حسب تصنيفات يعني أدب. ما شاء الله عليكم، كل أجوبتكم في الصميم. تفضلي. نعم، الأجوبة كلها ممتازة، كلها في الصميم. الأدب، احنا أول سؤال لازم نطرحه أساس نعرف اليوم هل يخضع أو هل يجوز أن يخضع الأدب للمحاكمة، المحاكمة القضائية نقصد هني. يجب أن نعرف الأدب ويكون التعريف واضح، أن والله هذا النص أدبي وهذا النص ليس نصا أدبيا. في البداية احنا كلنا نعرف ان الادب هو احد مصاديق الفن، احد مصاديق الفنون الجميلة، فلابد ايضا ان نعرف الفن. فبداية راح ابدي بتعريف الفن، ما هو الفن، وبعدين نتكلم عن تعريف الادب ووظائف الادب وعناصر الادب. بعد ما نخلص من تعريف الفن والأدب ونبين وظائف كل من الفن والأدب أساس نعرف إحنا قاعد نتكلم عن شنو تحديدا، راح ننتقل للحديث عن بعض الكتب اللي تناولت أدباء تم تقديمهم للمحاكمة بسبب أعمالهم الأدبية ومنتوجهم الأدبي. وبعدين راح نتكلم عن أنواع أو أساليب قمع الأدب. مو شرط قمع الأدب يكون عن طريق المحكمة، مو شرط أنا اليوم الأديب أيوة أقاضي وأقدم فيه بلاغ للنيابة ويحول المحكمة، لا، في أساليب أخرى لقمع الأدب باختصار راح نتكلم عنها. بعدين راح نتكلم عن بعض المحاكمات الأدبية، وأخيرا ننتهي بإشكالية محاضرتنا: هل يجب أن يحصن الأديب فيما يتعلق بإنتاجه الأدبي، وهل يجب أن يحصن المنتوج الأدبي عن المساءلة القانونية؟ فخلونا نبدأ أولا بتعريف الفن. ما هو الفن؟ الفن أولا مصطلح واسع، الفن أشمل من الأدب، أوسع دائرة من الأدب. يعني لو بنمثل الفن وعلاقته بالأدب بدوائر، نشوف دائرة واسعة هي الفن، ودائرة داخلها هي الأدب. بتعبير أدق، تصنيف الفنون الجميلة، يمكن مر عليكم كثير كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة. الفنون الجميلة هي أحد العلماء المختصين في بهذا المجال، وصنف الفنون الجميلة إلى 6 أنواع. الأنواع الستة هي الرسم والتصوير والموسيقى والرقص التعبيري والأدب و المسرح، الرسم والتصوير والموسيقى والرقص التعبيري والعمارة والنحت والأدب. العمارة في الدول العربية ما تعتبر من الفنون الجميلة، لذلك تشوفون كلية العمارة مع كلية الهندسة تصير، ولكن حسب تصنيفات أخرى يعتبرونها من الفنون الجميلة. أيضا أضيف لاحقا للفنون الجميلة الفن السابع وهو السينما. لذلك لما نتكلم عن علاقة الفن بالأدب، الأدب هو أحد مصاديق الفن أو أحد أنواع الفن. الفن طبعا احد العناصر الاساسية المتكررة في الفن بجميع انواعه هي العنصر الجمالي. الفن يعبر عن الجمال ويعبر عن الوجدان ويعبر عن العاطفة ويعبر عن الاحساس. هذا العنصر ثابت في جميع اصناف الفنون. لما نجي الى التعريف، واحنا عندنا مشكلة ومعضلة دائما في التعاريف، سواء تعريف الفن او تعريف الادب او تعريف اي مصطلح فلسفي، لان هذه مصطلحات في نهايتها وفي حقيقتها هي مصطلحات فلسفية. المشكلة من وين تنبع؟ تنبع من ان كل من يقدم لنا تعريف هو يتبنى مدرسة وقد يتبنى ايديولوجية معينة، وبالتالي تعريفه سيتأثر بهذه المدرسة. مثلا من يتبنى مدرسة فلسفية ترى بأن العالم عبثي، ليس له معنى وليس له هدف، بطبيعة العدمية، بطبيعة الحال سيأتي تعريفه للأدب وللفن عبثيا. لذلك نجد بعض التعريفات، وأنا أبي أتجاوز التعاريف لأن أصلا التعريف ما تفيدنا كثيرا في إجابة سؤالنا، لكن ما علينا نمر عليها سريعا. مثل هذا التعريف، طبعا عندنا تعريف أن الفن هو تعبير عن الشخصية عبر الأحاسيس والمشاعر. عندنا تعريف ثاني انعكاس للحياة الاجتماعية وحركة الإنتاج والآلة، يعني بدون لا نقول هذا تعريف منه ماركسي، زي اللي يرى بأن الفن هو انعكاس للمحرك الحقيقي للمجتمع وهو العامل الاقتصادي. زين، فنشوف شلون تأثر التعريف بالأيديولوجية. كذلك عندي تعريف أن الفن هو تنفيس عن الرغبات المكبوتة في اللاشعور وعملية إعلاء وتسامن بالغريب. فرويد. زين، ما يبي لها بدون لا نحط الاسم. زين، فنشوف شلون تعريف الفن قاعد يتأثر بالمدرسة كاملة. اليوم شنو مدرستك وشنو المنهج اللي تتبعه وشنو أيديولوجيتك قاعد تنطلق من خلالها للتعريف، بالتالي التعريف ما يخدمنا كثير. اللي يخدمنا بيان وظائف الفن، واللي هي نفسها كل ما ينطبق على الفن ينطبق على الأدب. إنزين، بيان وظائف الفن، عندنا مذهبين أساسيين في وظيفة الفن أو وظيفة الأدب: الفن للفن أو عبثية الفن، هذا مذهب. وعندنا الفن الاجتماعي أو الفن للمجتمع. شنو الفرق بين المذهبين؟ راح نتكلم عنهم لما نتكلم عن وظيفة الأدب. الحين ما هو الأدب؟ تعريف الأدب مشكلة أكبر من تعريف الفن. يعني لما نجي باختصار شديد، وهذا الكلام أيضا ما يفيدنا في إجابة سؤالنا ولكن من باب الثقافة العامة، أفلاطون يعرف لنا الأدب بأنه هو تعبير عن عالم الطبيعة، وعالم الطبيعة تعبير عن عالم المثل، وبالتالي يقول أن الأدب يبتعد مرتين عن الحقيقة: مرة حين تبتعد أو يبتعد عالم الطبيعة عن عالم المثل، ومرة أخرى حين يحاكي الأدب عالم الطبيعة. فالأدب محاكاة للمحاكاة. هذا هو تعريف أفلاطون للأدب. لما يأتي إلى أرسطو، أرسطو يقول لا، الأدب هو تعبير عن الثوابت والحقائق في عالم الطبيعة، وبالتالي الأدب هو انتزاع صورة عالم الطبيعة وإضفاء إضافات أكثر كمالا، يعني التسامي بصورة عالم الطبيعة. أنا أيضا أتشكك جدا في تعريف أرسطو، لأن ما أعتقد بأن الإنسان مهما يعني جاء بصور ستفوق روعة عالم الطبيعة. ما أدري، في النهاية الأمر قابل للنقاش وجدلي جدا. أهم عنصر أو أهم ما يميز الأدب عن غيره من الفنون الجميلة اللي تفضلت فيه واللي تفضل فيه الأستاذ مصعب وأكثر من شخص من حضراتكم، قال أن الأدب مثل شنو؟ الشعر، القصيدة، الرواية، النثر. يعني أن العنصر المشترك شنو؟ اللغة، أداة الأدب. وهذا ما يجمع عليه من يعرف الأدب، أداة الأدب هي اللغة. وبالتالي لما نجي إلى المسرح، هل المسرح هو أدب محض؟ لا، هو مجموعة من الفنون. الديكور ليس أدب، الموسيقى الموجودة في المسرح ليست أدب، لكن النص المسرحي نعم أدب. لما نجي إلى السينما نفس الحالة. الحين السينما تصنف تصنيف مستقل بأنها فن سابع، ولكن المعيار الفارق ما بين الأدب وغيره من الفنون هو أن أداة الأدب هي اللغة، وبالتالي فالقصيدة أدب والنثر أدب إذا جاء بطريقة أدبية طبعا، والرواية أدب وإلى آخره من أنماط الأدب. من عناصر الأدب المهمة الجمال والخيال والشكل والصياغة، هذه راح نيل لها. الأدب هو كل ما يثير فينا بفضل خصائصه إحساسات جمالية أو انفعالات عاطفية، وبهذا العنصر يشترك مع سائر الفنون أن فيها عنصر جمالي. هنا عندنا نقطة مهمة، هل الفكرة هي مناط العمل الأدبي؟ بمعنى اليوم حسين يعني بعمل أدبي أفكاره مألوفة وقديمة، هل أقول هذا العمل الأدبي هو عمل أدبي فاشل؟ لا، الفكرة ليست مناط في العمل الأدبي. سواء كانت الفكرة، نعم يقيم المفكر على أساس أنه هل جاء بفكرة جديدة، ولا أن الفكرة التي جاء بها هي فكرة مألوفة وقديمة ومستهلكة، لكن الأديب لا يقيم وفق هذا المعيار. ليش؟ لأن الأديب قد يأتي بفكرة قديمة فيضفي عليها إبداعا وإحساسا وعاطفة وابتكارا بما يلبس الفكرة الجديدة لباسا مبتكرا. لذلك نشوف بعض الفلاسفة اعتمدوا على الأدب لنشر أفكارهم أكثر من اعتمادهم على الفكر والفلسفة والكتب الفكرية والأساليب الفكرية، مثل من؟ مثل سارتر، فيلسوف الوجودية. سارتر أوصل الفكر الوجودي إلى أوروبا من خلال مسرحياته بالدرجة الأولى، وليس من خلال الأعمال الفلسفية أو الكتب الفلسفية. طيب اليوم ممكن أن يأتي إلى فكرة انقرضت ونعيد إحيائها من خلال الأدب ومن خلال السينما ومن خلال المسرح. إذن الفكرة ليست معيار. يعني كم عندنا كم فنان الحين لو بنتكلم عن الفن عموما، كم فنان رسم الطبيعة أو رسم المرأة؟ آلاف. لو جاء فنان اليوم رسم المرأة من جاي نقول له أنت فاشل لأن هذه فكرة ليس، لا، لا يحاسب بناء على الفكرة، لكن قد يرسمها بابتكار جديد، بأسلوب مبتكر جديد، بإضافات جمالية جديدة. ما هي وظيفة الأدب؟ وإحنا تكلمنا توا عن وظيفة الفن، قلنا هنالك مذهبان، الفن للفن والفن للمجتمع، الأدب للأدب والأدب للمجتمع، كما قلنا في الفن يقال في الأدب. هذين المذهبين بكل بساطة، في مذهب يقول لي أن والله اليوم أنا أقرأ قصيدة، القصيدة هي هدف في حد ذاته، أو الرواية هي هدف في حد ذاته، الإحساس بجمال الرواية والتمتع بها والتلذذ بها هو هدف في حد ذاته، ولا يطلب هدف وراء ذلك، وبالتالي فالفن طبعا التعبير عنه بأنه مذهب عبثي ليس تعبيرا دقيقا. هنالك فرق بين العبثية وبين الفن للفن أو الأدب للأدب، ولكن هنالك تقارب. شلون هنالك فرق وتقارب؟ أن الجمال أو الشعور بالعاطفة أو الشعور باللذة هو هدف ليس عبثيا، ليس هدفا عبثيا، إنزين. ولكن هناك مذهب آخر منطلق أحيانا من القول بعبثية كل المنظومة الفلسفية وكل المنظومة الكونية، يقول أن الأدب هو جزء من هذا العبث. فهناك فروقات فلسفية دقيقة، لكن بشكل عام ما يجمع عليه هذا المذهب هو أن ليس للفن أو للأدب رسالة اجتماعية بالضرورة. يعني أنا أتذكر قرأت رواية شقة الحرية، أو كان يتكلم فيها غازي القصيبي عن منظر حزب البعث السابق اللي هو شو اسمه ميشيل عفلق، وكان يقول أن ميشيل عفلق عندما يستمع إلى قصيدة أو إلى عمل أدبي إذا ما كان يخدم الحزب فهو لا يعيره أي أهمية ولا يعني ولا يراه ذا قيمة. هذا غلو في مذهب الأدب للمجتمع. الحين الغلو في كلا المذهبين غير مستساغ، غير مستحسن وغير صحيح. لا شك أن الفن أو الأدب لا هدف بما هو فن وبما هو أدب، ولا هدف بما هو يوصل رسالة ويغير في المجتمع. لذلك نشوف أحمد الشايب أحد أساتذة النقد يقول: والأدب فوق هذا تدين له العقائد الدينية والنهضات السياسية والاجتماعية، لأنه لسانها الذي يسبقها وروحها التي تنفذ إلى أعماق القلوب قبل أن تستجيب هذه القلوب إلى مقولاتها في السياسة والاجتماع. يعني اليوم الأداة اللي نستطيع من خلالها أن نأثر في المجتمع ترى ما هي الإقناع بالدرجة الأولى، ولا هي البرهان والحجة والدليل بالدرجة، لا. اليوم خلونا عندنا فكرة انزين نوصلها من خلال مسرحية أو مسلسل أو سينما أو رواية أو قصيدة، وفي جانب آخر نوصلها من خلال محاضرة جامعية يعني أو أكاديمية. وين توصل أسرع؟ أكيد. أو وين توصل لعدد أكبر من الناس؟ أكيد من خلال الفن، من خلال الأدب. إذن قالوا أيضا الأدب وسيلة للاستمتاع والتلذذ بالجمال، وسيلة لنقل التجارب البشرية. اليوم لما أقرأ شعر الخنساء أو شعر الرثاء كتب في الجاهلية تنتقل هذه الحالة العاطفية، هذه التجربة البشرية في الفقد مثلا، في فقد الأعزاء والأحبة، تنتقل لي وأنا يفصلني بيني وبين ذاك الزمان قرون، لكن الأدب من خلاله تم نقل هذه التجربة البشرية، أيضا وسيلة للتأثير في العواطف. أخيرا، ما هي عناصر الأدب؟ عناصر الأدب عندنا العاطفة، الخيال. الخيال شلون؟ مثلا أنا بعبر عن حالة الفقد أو حالة الوفاة، ما ممكن أعبر عنها تعبير مباشر، ممكن أقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. إذن أضفيت خيال. فرانكشتاين في الرواية البريطانية، واللي انعكست في رواية فرانكشتاين في بغداد، شخصية خيالية. طبعا فرانكشتاين في الفيلم ليس أدب، صورة، لكن فرانكشتاين في الرواية أدب. واضح؟ لأن هني الأداء اللغة، هني الأداء الصورة والضوء. من العناصر أيضا المعنى والمضمون، الأسلوب والصياغة. راح نلاحظ الحين إلى هذا الحد احنا انتهينا من المقدمة، تعريف الفن، تعريف الأدب، ما راح أطول عليكم، ولكن هذه التعريفات مهمة من عدة نواحي. لما المحاكمية لاحقا، وخصوصا المحاكم الغربية، وناقشت بعض الأعمال، اطرحت سؤال أساسي: هل هذا أصلا أدب؟ شلون حددت إذا هذا أدب ولا مو أدب؟ من خلال هذه العناصر، ومن خلال الوظائف، ومن خلال التعريف. انزين، اذا كان الكلام مباشر جدا لا ينطوي على اي خيال، هل يمكن اني اعتبره ادب؟ غالبا لا، ما يمكن اني اعتبره ادب. عفوا، اذا انعدمت كل العناصر ما اقدر اعتبره عمل ادبي، وبالتالي ما يتمتع بما يتمتع به العمل الادبي من حمايه، اذا قلنا اذا موجوده الحمايه قانونيه. وظيفة الأدب، لما أنا من الناحية الأخرى أطالب بتحصين الأدب من المساءلة القانونية، لكن في نفس الوقت أقول أن للأدب وظيفة اجتماعية، وأن من أخطر الأدوات التي تحرك المجتمع وتؤثر في المجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي والتربوي. شلون عيل قاعد أناقض نفسي؟ يعني قاعد أقول أداة خطرة وتحرك المجتمع، ومن ناحية ثانية أقول هذه الأداة يجب أن لا نضبطها بأي ضابط، أن لا تخضع للمساءلة القانونية. فلاحظوا شلون أن هذه المقدمة تؤثر في إجابة السؤال اللي كلكم راح تشاركون في إجابته إن شاء الله في نهاية المحاضرة. فكل شخص فيكم خلي يبدي يكون قناعة، أو على الأقل شبه قناعة، إنزين، ويعطينا رأيه في نهاية المحاضرة. هل يمكن أن نحاكم الأدب؟ عندنا عناصر اللي يقول إيه ممكن أن نحاكم الأدب، واللي يقول لا ما يجوز محاكمة الأدب. كل واحد ممكن تكون عنده حجج، أنا بس أبي ألمح إلى هذه الحجج. أولا اللي يقول لا ما يمكن محاكمة الأدب لأن الأدب عبثي، ليس الأدب معنى واضح وثابت. إنزين، الأدب هو تلاعب في المعنى، يمكن أن يفسر على مليون وجه. إنزين، في رمزية وفي سريالية في الأدب، الكلمة اليوم أنا أقول والله فلان كتعبير في كلامي العادي يحتمل وجه وجهين، لكن في الأدب ممكن فلان أقصد فيه معنى بعيد جدا يخضع للتأويل والتفسير. فشلون أنت يا قاضي راح تي وتحاكمني على المعنى الظاهر، معنى اللي يتبادر إلى الذهن، بينما الأدب بطبيعته رمزي وسريالي وهذه أساليب معتادة فيه. انا ما ذكرت اسمه يعني. بالضبط يعني يا معود اليوم طالع قانون، خلنا بعدا زين. اللغه المجازيه والخيال، ايضا اللغه قد لا تكون حقيقيه مجازيه. زين ايضا الحديث على لسان شخصيات اخرى. اليوم الاستاذ ابو ثينه لما تكتب لنا روايه فيها شخصيات، مو كل الشخصيات قاعد تنطق بلسان الاستاذ ابو ثينه. أحياناً هي تنطق شخصية بما تقتنع أو الرسالة اللي هي تبي توصلها، وقد تنطق شخصية أخرى في الرواية بما تعارضه أصلاً من أفكار. فشلوني أي أحاكمها على ما تنطق بما ينطق به لسان الشخصية، وإن كان هي من خلقت هذه الشخصية، لكن ليس يعني ليس بالضرورة أن هذه الشخصية تنطق بقناعاتها وبأفكارها وبما تؤيده من أفكار. ايضا التفاوت الذوقي من ميزه اليوم لما نيجي اقول انا احاكمك لان انت تحب السي فود وفلان يحب المشابيس، ما يصير، هذا ذوق. انزين بنفس الطريقه الادب في جانب ذوقي ما يخضع لمعيار، ما يخضع لضابط. شلون انا احاكمك على شيء هو احساس بالجمال مثلا، انا اقول هذه اللوحه جميله او هذه الروايه جميله، واحد يقول هذه روايه تافهه وليس لها ادنى، ما فيها ادنى احساس. انزين شلون انا اخضع مثل هذا الامر لرقابه المحاكم او القانون. ايضا الصفصطه في مذاهب في فلسفه النص تقول اليوم النص ليس له معنى واقعي اصلا. اذا كنت تتبنى هذا المذهب فبطبيعة الحال الأدب ليس له معنى واقعي كأي نص آخر. وفي من يقصر، هنالك من يقصر هذه الفكرة على الأدب، يقول لك الأدب أصلا ليس له معنى واقعي بخلاف بقية النصوص، فيحتج بهذه الحجة. وأخيرا حجة حرية التعبير، بغض النظر عن كل ما سبق للأديب حرية التعبير كما لغيره حرية التعبير. في الجانب الآخر اللي يقول لا نعم لازم نخضع الأدب لرقابة المحاكم ولرقابة القانون وللرقابة السياسية وللرقابة الدينية وللرقابة الاجتماعية، يقول لك الأدب له وظيفة خطيرة مؤثر في المجتمع، ممكن يحرك لي جيوش، ممكن يحرك لي شعوب، ممكن يحرك لي مظاهرات، شلون ما أخضع للرقابة. أيضا انعدام أو ضبابية المعيار الفارق بين الأدب واللغة العادية. بتيجي اليوم تقول لي هذا كتاب من أخطر الكتب، أكتب أحط فوق غلافة أنه هو رواية ويصير عنده للكتاب حصانة؟ لا ما يصير. ولا أكتب أن هذا الكلام هو شعر وتصير للكلام حصانة؟ إنزين طيب ما هو المعيار اللي يفرق ما بين العمل النص العادي والنص الأدبي؟ هذا المعيار مو أبيض وأسود. حتى لدى علماء النقد الأدبي وحتى لدى علماء الفلسفة وعلماء اللغة هذا المعيار مو متفق عليه. فشلون أنت تيجي تطالبني بأني أضفي الحصانة على الأدب وأصلا مفهوم الأدب مو مفهوم واضح ومحدد بتعريف جامع ومانع. أيضا ماذا تقول عن الأدب المباشر؟ هل إذا أصلا سميناه أدب، اليوم عندنا شاعر مثلا نبطي محمد بن الذيب انسجن في قطر، القصيدة ما أدري اللي سمع منكم القصيدة، القصيدة مباشرة 100%، هل أقدر أسمي هذا أدب؟ وإن كان مقفى وموزون لكن مباشر مو رمزي ولا يحتمل ذيك الأوجه، وإذا كان التفسير يحتمل فيحتمل أوجه بسيطة، لكن في غالبه مثل الكلام العادي مباشر، هل هذا يتمتع بالحصانة ولا يساءل عليه؟ أيضا لما نقول أن المعنى نسبي، النسبية هل تعني انعدام الواقعية؟ نعم هذه العبارة قد نختلف أنا وأنت وأنت في تفسيرها، ولكن في النهاية لها معنى واقعي. في البعض أيضا انطلاقا من فلسفة النص يقول لا، النص ليس له معنى واقعي، والبعض يقول لا، النص قد يحتمل احتمالات في تفسيره، ولكن في النهاية الماء لا يمكن أن يدل على النار، أي يدل على كذا وكذا وكذا، ممكن أنت تقصد بالماء كذا وممكن ولكن ما يدل على نقيضة، ولا أصلا انعدمت اللغة، يعني ما صار للغة معنى. أيضا الحجة الأخيرة واقعية الأدب في مقابل الصفصطة وحرية التعبير، وهنا يقول لك مطلقة، وهنا يقول لك لا والله فعلا في حرية تعبير، لكن حرية تعبير مقيدة. من الكتب اللي تكلمت عن الأدباء الذين أحيلوا إلى المحاكم أو الذين يعني خضعوا للنوع، طبعا هذا الكتاب يتكلم عن ألمانيا خلال 4 قرون، مجموعة من الأدباء الألمان الذين تمت محاكمتهم. عن هذا الكتاب يكتب أحدهم في ألمانيا أيضا، هذا غلاف الكتاب باللغة الألمانية وهذا الغلاف باللغة العربية، ترجمة برنامج ترجم لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم. يكتب أحدهم على الكتاب في ألمانيا أيضا كان الجنس والدين والسياسة. طبعا لو نلاحظ دائما هذه الأسباب الثلاثة هي المتكررة في محاكمة الأدباء، وإن كان هناك أسباب أخرى مثل حقوق الملكية الفكرية والسب والقذف، راح نجي إلى أمثلة منها، لكن هذه الأسباب الأساسية الثالوث المحرم، الجنس والدين والسياسة. كان الجنس والدين والسياسة هو الثالوث الذي تسبب في رفع قضايا على أدباء من وزن غوند جراس وكلاوس مان وكورتوخلسكي وفرانك فيدكنت، فبالخيال الجموح وبالرغبة الحرة في نقد المسلمات المقدسة وهز ثوابت الثقافة المحافظة ضيقة الأفق ومهاجمة روح الخنوع السياسي، يصطدم الأدباء بين الحين والآخر بنصوص القانون ومؤسسات القضاء. وهذا الكتاب يجمع مقالات عن أشهر القضايا التي شهدها تاريخ الأدب الألماني منذ القرن 17 مرورا بجمهورية فايمر وحقبة النازية وانتهاء بألمانيا المقسمة إلى شرق اشتراكي وغرب رأسمالي. هذه نبذة عن هذا الكتاب، موجود في الكويت يباع يعني. كتاب آخر أعارني إياه الأستاذ مصعب مشكورا، وأنا أتعهد له بأني ما راح أرجع له. هذا الكتاب اسمه الحرية وأخواتها، كتب أحد الكتاب المصريين. بينما كنت أقرأ في يعني في جوجل أبحث عن عنوان الكتاب، وجدت مقالة في جريدة القبس الكويتية لكاتب ما أعرف الأمانة، بس واضح أن من المقال أنه هو إسلامي التوجه، عبد اللطيف سيف العتيقي، يقول مما يقول عن هذا الكتاب، مهاجم يعني عنده هجوم قاسي على الكتاب، يقول أعود إلى الكتاب نفسه الذي صار إرشيفا قديما يحوي أمورا قد تخرج المسلم من الملة الدينية والعياذ بالله، لكنه إرشيف يثبت بما لا يدع مجالا للمراوغة أن السلطة السيئة في عهود عبد الناصر والسادات ومبارك كان بينها وبين الأدباء والمفكرين شبه ميثاق أو اتفاقية متجانسة التكوين، لأن الطيور على أشكالها تقع، لذلك وجد الإسلاميون أنفسهم في قهر وعنف سلطوي يدعم هؤلاء الأدباء والمفكرين، مع أن الظروف الإنسانية والضمير الوجداني يحتمان الوقوف مع الإسلاميين المظلومين. إلى أن يقول الكتاب يحتوي على قضايا مرفوعة ضد من خلطوا بين حرية الفكر وحرية الكفر. راح نشوف بعض الأمثلة من هذا الكتاب، لكن قبلها خلونا نتكلم عن وسائل قمع الأدب. قمع الأدب ما يكون عن طريق المحكمة فقط، قمع الأدب قد يكون من خلال وسائل سياسية، تقديم استجوابات برلمانية، أسئلة برلمانية، قد يكون من خلال المحاكمات والإجراءات القضائية، قد يكون من خلال المنع الإداري من أطراف أو جهات حكومية وعدم فسح الكتب، شط بعض العبارات في بعض الكتب، إرغام المؤلف على حذف بعض العبارات من الكتب. هذه كلها أنواع من محاكمة الأدب بمفهوم المحاكمة الواسع. أيضا أعمال العنف والتهديد والجريمة والفتاوى بالتكفير والردة، هذه أيضا نشوفها متكررة فيما يتعلق بقمع الأعمال الأدبية والتحريم، الإقصاء الاجتماعي، وهذا من أسوأ أنا أشوفه قد يكون الأسوأ ما بين هذه كلها أن الأديب ما يتحمل كلفة عمل الأدب لوحده، لا، أولاده يتحملونها، زوجته تتحملها. صحيفة الاستجواب، في استجواب الشيخ سعود الناصر، أحب أقرأ لكم بعض العبارات منها من كتاب الأستاذ محمد اليوسفي، والكتاب ممنوع بالمناسبة. زين، يقول من صحيفة الاستجواب: برر المستجوبون خطورة هذه الكتب بأنها، وهذا اقتباس، تحمل في صفحاتها طعنا صريحا للذات الإلهية، وتشكيكا مقصودا بالدين الإسلامي الحنيف، وطعنا واضحا بأصول الإيمان بالملائكة والأنبياء واليوم الآخر، فضلا عن مساس هذه الكتب بالآداب والأخلاق والقيم الإسلامية التي جبل عليها المجتمع الكويتي المسلم، وهو ما يخالف جملة وتفصيلا النصوص الدستورية والقانونية التي استقرت عليها تشريعات الدولة بهذا الشأن، مما عرض ويعرض مقومات المجتمع الكويتي إلى خطر جسيم. بعدين صحيفة الاستجواب نفسها تذكر أمثلة من بعض الكتب اللي تحتج عليها صحيفة الاستجواب، تعتقد أن مما ينبغي منع هذه الكتب، مثلا رواية سقوط الإمام للكاتبة نوال السعداوي، وتقتبس صحيفة الاستجواب منها، تقول: يداه تربت على وجهي ثم تهبط لتربت على صدري وبطني، رجفة غامضة تهزني وقشعريرة، يهمس صوت ناعم: لا تخافي أنا الله وسوف تلدين المسيح. يعني الرواية الظاهر فيها رمزية إلى مريم بنت عمران وولادتها للمسيح. اتعلق على هذه العبارة صحيفة الاستجواب، تقول: أليس في هذا نيلا واستهزاء بالذات الإلهية وتعريضا بها يوجب غضب الرب، غضب الله الرب سبحانه، ويعجل بنزول عذابه ما لم يتصدى المسلمون لمثل هذا الطعن الواضح؟ أليس في هذا النيل والاستهزاء بالذات الإلهية، أليس في ذلك جرحا عميقا وغائرا في وجدان الإنسان المسلم الذي ينزه ربه من كل نقص؟ فهذا مثال لي، يعني يمكن احنا ليه اليوم نعاني آثار مثل هذه الاستجوابات ليه اليوم. يمكن الأستاذ أبو ثينة تكلمت مرة عن هالموضوع، أن ليه اليوم في تخوف صار من قبل الحكومة، والغريب أن الشعوب عادة هي من يطالب بالحرية والحكومات هي من تقمع الحرية. هني الآية انعكست، هني الشعوب أصبحت تطالب بقمع الحرية والحكومة هي الطرف المقابل، ليس دائما. أولاد حارتنا، أولاد حارتنا أنا ما خليت من ضمن الأمثلة على المحاكمات القضائية لأدباء، لأن نجيب محفوظ على حد علمي لم يحاكم على هذه الرواية. رواية أولاد حارتنا طبعت أول طبعة سنة 62 أو 68 إذا بهالحروة في بيروت، سنة 68 في بيروت في دار الآداب، ولم تطبع في مصر حتى سنة 2006. والرواية على الرغم من أن رمزيتها فسرت بعدة تفسيرات، من أهمها أن الرواية هي انتقاد أصلا ليس للدين، وإنما هي انتقاد لثورة يوليو ولسلطة جمال عبد الناصر، لأن نجيب محفوظ توقف عن الكتابة لمدة 5 سنوات قبل أن يكتب هذه الرواية، واعتقد أن ثورة يوليو حققت طموحه وما كان يسعى إليه من خلال الكتابة، لكن عندما لاحظ بأن الثورة بدأت تنحرف عن مسارها وأن شعارات ومبادئ الثورة بدأت تتناقض مع سلوكياتها، بدأ بكتابة هذه الرواية، وكان يرمز فيها إلى ثورة يوليو وجمال عبد الناصر. كذلك كان فيها رمزيات أخرى، المصالحة بين العلم والدين غيرها من الرمزيات، لكن أخذ على هذه الرواية أن فيها إساءة للذات الإلهية، وأن حط شخصية الجبلاوي ويرمز من خلالها إلى الذات الإلهية وشخصيات الأنبياء، وبالتالي كان اتهمت الرواية بأن فيها إساءة للأنبياء والرسل. فممثل جمال عبد الناصر اللي هو حسن الخوري اتفق مع نجيب محفوظ على أن الرواية ما تنشر حتى تتم موافقة الأزهر عليها، وفعلا نجيب محفوظ عدة مرات عرض عليه أن تنشر الرواية لكن هو كان يرفض، إلى حين موافقة الأزهر عليها. وحتى في سنة 2006 لما نشرت الرواية، هو اشترط نجيب محفوظ أن أحد رجال الدين يقدم لهذه الرواية مقدمة، وفعلا قام بكتابة مقدمة للرواية وطبعت في سنة 2006 في دار الشروق في مصر. صدر تقريرين من مجمع البحوث الإسلامية، يفصل بين التقريرين 20 سنة، يعني صدر تقرير بعد 20 سنة صدر تقرير آخر. التقريرين يدينان الرواية ويطالبان بمنع نشر الرواية. الشيخ عمر عبد الرحمن أفتى أحد مشايخ الدين بارتداد نجيب محفوظ، وفي سنة 94 أثناء خروج نجيب محفوظ من منزله ورايح إلى ندوة الأسبوعية، قام أحد المتحمسين بطعن نجيب محفوظ في عنقه. وطبعا كان هذا يعني هذه الجريمة كان لها آثار على صحة نجيب محفوظ، منها أنه كان بعدها صعب أن يمسك القلم ويقوم بالكتابة، ويعتقد بأن من قام بارتكاب هذه الجريمة قام بها استجابة لفتوى عمر عبد الرحمن. وعندما سئل طبعا وكما هي العادة هل قرأت رواية نجيب محفوظ، قال لا ما قرأت الرواية. إنزين، الحين عطينا مثال لاستجواب سياسي، وعطينا مثال لجريمة قتل وفتوى ومنع إداري، لكن خلونا ننتقل إلى محاكمات قضائية لأدباء بسبب أعمالهم الأدبية، ونعطي بعض الأمثلة. مسافة في عقل رجل، قد ما تكون هذه الرواية من الروايات المشهورة، ولكن قصتها مأساوية جدا في مصر. الرواية هذه انطبعت وانزلت السوق وكانت تباع لمدة 2 سنين، إلى أن قام كاتب مشهور في جريدة الأهرام المصرية بكتابة مقال بعنوان سلمان رشدي آخر في مصر. فلما كتب هذا المقال قامت مباحث، عندهم مباحث في مصر اسمها مباحث المصنفات الأدبية، يعني زين احنا ما عندنا هالاسم، على الأقل الاسم ما عندنا زين، بس اسمها يعني طريف صراحة. قامت بمصادرة جميع نسخ الرواية، سحبها من السوق، وقبضت على اللي هو علاء حامد كاتب الرواية وطابع الرواية، وتم حبسهم بأمر النيابة العامة لمدة 3 شهور على ذمة التحقيق، إلى حين أن أخلي سبيله بكفالة 1500 جنيه. إنزين، أخلي سبيله ما انتهت القصة، حول إلى مباحث أو حول إلى النيابة الإدارية، النيابة الإدارية اللي هي تساءل تأديبيا إدارية، أوقف عن العمل، والنيابة الإدارية توصلت إلى فصلة من وظيفته، وفعلا تم فصلة من وظيفته. وهني هذا هني تداخل عندنا الإقصاء أو القمع القضائي مع القمع الاجتماعي، لأن أنا لما أفصل شخص من وظيفته قاعد أحاربه في رزقه، قاعد أموته من الجوع، قاعد أموت أولاده من الجوع، قاعد أموت زوجته من الجوع وأسرته. فهني العقوبة ما صارت شخصية وامتدت إلى كل الأسرة إذا كان طبعا متزوج عنده أولاد. هل انتهينا إلى هذا الحد؟ لا، صدر حكم المحكمة واعتبرت الرواية جناية وليست جنحة، وعوقب عليها بالحبس 8 سنوات وغرامة 2000 جنيه، وكان القانون يمنع الجمع بين العقوبتين، لكن المحكمة حكمت بالجمع بين العقوبتين، الحبس والغرامة. ومو بس كاتب الرواية، أيضا من قام بطبع الرواية، وهذا تعيس الحظ، قام بكتابة رواية أخرى اسمها الفراش، فحكم عليه بالحبس 1 سنة على رواية الفراش. ومن القهر اللي حاشه بعد ما حكم عليه بالحبس 1 سنة على رواية الفراش، قام بقطع شرايينه في محاولة للانتحار. الطريف أن الدكتور فرج فودة اللي قتل لاحقا بطلقات رصاص متطرفين كان شاهدا أمام المحكمة فيما يتعلق برواية مسافة في عقل رجل، وكذلك نوال السعداوي، وما كانت في معرفة بين دكتور فرج فودة وكاتب الرواية، ولكن انطلاقا من الانتصار لحرية التعبير راح إلى المحكمة وأدلى بشهادته فيما يتعلق بالجوانب الأدبية للرواية. محكمة أمن الدولة. خلونا من كتاب أدباء أمام المحاكم اللي يتكلم عن أدباء ألمان ناخذ مثال هذه الرواية، وقد ما يكون في لها مثيل في الأدب العربي. هذه رواية بورنوغرافية، يعني إباحية. قد ما يكون عندنا هذه الإشكالية مطروحة جدا في الأدب العربي. الرواية تتكلم عن قصة عاهرة ابتدأت العمل في الدعارة منذ سن صغير 6 سنوات، والرواية تتضمن أوجه عديدة للشذوذ الجنسي، ويعني صور بشعة للانحرافات الجنسية. هذه الرواية لما نقرأ عنها في كتاب أدباء أمام المحاكم نشوف، يعني نقدر نلاحظ، أنا ما راح أتكلم تفصيلا عن الموضوع لأن الموضوع متشعب ومفصل، اللي يحب يرجع له في نفس الكتاب، لكن لاحظ بعض الأمور المهمة. أن ثقافة القمع والمنع في أوروبا ترى ما كانت بعيدة عن ثقافتنا جدا. إنزين، كان أيضا هنالك نضال طويل فيما يتعلق بمنع الكتب ومحاكمة الأدباء. لذلك في مثل هالرواية هذه صدرت أحكام من المحاكم، من أعلى محكمة في ألمانيا فسحت للرواية وصرحت بها، لكن جاءت مصلحة وإدارة هناك اسمها المصلحة الاتحادية وتجاوزت حكم المحكمة ورجعت ومنعت الرواية. يعني مثل من الأمثلة على أن الثقافة قد نكون إحنا بس متأخرين عنهم 400 سنة. يعني هم هالكلام كان يدور عندهم قبل 400 سنة. إنزين، لكن أيضا كانت الثقافة هذه موجودة. إنزين، الغريب أن كاتب الرواية كان ما يعترف أنه اللي كاتبها، وحتى لما كان يسأل أنت اللي كاتب الرواية يعطيهم جواب من قبيل، لو قلت أن أنا كاتب الرواية فالناس ما راح تصدقني، بس إذا قلت مو أنا كاتب الرواية الناس هم ما راح تكذبني، شيء كذي. إنزين، فكان طول حياته ما يعترف أنه اللي كاتب الرواية. لما توفى يورثته وطالبه، لأن صارت مبيعاتها واسعة وإن كان في منع وكذا لكن كانت تنباع، طالبه ورثته بحصتهم من أرباح البيع. نشرت الرواية للمرة الأولى في مطلع القرن 20، تحكي بطلة الرواية كافة الخبرات الجنسية التي عايشتها، صور متعددة من الشذوذ الجنسي. الطريف أن المحكمة كانت تناقش أن هل يجوز اعتبار قلة الأدب أدب؟ يعني بتعبيري، هل يجوز اعتبار الإباحية أدب؟ احنا نسمي الإباحية قلة أدب، لكن في نقاش غربي أنه هل الإباحية فن وهل تعتبر أدب أم لا. هذا نقاش هم جيد أنه يطرح يعني على مستوى التنظير، على مستوى الفلسفة، بس مو على مستوى الواقع. أيضا وصفت الرواية تحرش معلم التربية الدينية بالفتاة في المدرسة. النصف الأول من القرن 20 وحتى 50ينيات و60ينيات و70ينيات كان هنالك أخذ وجذب وصراع فيما يتعلق بهذه الرواية، حتى أن في مرحلة من المراحل سمح ببيع الرواية لكن لم يسمح بالإعلان لها، يعني تبيعها حق الشخص اللي يطلبها لكن ما يجوز أنك تحط إعلانات لها. عزازيل، ما أدري، أنا من أكثر الروايات اللي استمتعت بقراءتها واجهت هجوم شرس من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر. القمص عبد المسيح بسيط يكتب: زيدان تفوق على الإرهابيين والمتطرفين وكلامه يشبه ملاحدة الغرب والجهل من العامة والبسطاء. أيضا عزازيل تدمر المسيحية وزيدان مزج المخطوطات بخياله. طبعا مزجها بخياله، يعني وكان فنان في إيهام القارئ بأن هذه الرواية هي قصة حقيقية. اللي يقرأ رواية عزازيل في بدايتها يدري أنه قاعد يقرأ رواية، ولكن اللي وهله يوقف يقول يمكن أنا غلطان وقاعد يقرأ رواية، كأن هذه أحداث حقيقية. وهذا من فن يوسف زيدان البالغ، أن يخلي القارئ اللي شاريها كرواية وشايف أن غلافها رواية يقرأ فيتشكك في أنها رواية. كان في رد على رواية عزازيل على نمط الردود السلفية عندنا في الكويت: عزازيل الرد على البهتان في رواية يوسف زيدان. لكن هذه المرة من الكنيسة القبطية. زين، فتناولت طبعا الرواية تتكلم عن راهب، وكل ما يتعلق بالراهب كان جانب خيالي في الرواية، ولكن في الشق الثاني من الرواية كان يتكلم عن هيباتيا، إحدى الفيلسوفات والرياضيات، علماء الرياضيات والفلك، واللي كان لها مجلس يرتاد العلماء والمثقفين في زمانها، وكانت وثنية تنتهج الفلسفة الأفلاطينية. إنزين، وهذه كان لها قصة حزينة جدا في الإسكندرية، أن المسيحيين قاموا بسحلها في الشارع وسلخ جلدها بسبب أفكارها، وباعتبار ولأنهم اعتبروها مرتدة. فكانت الرواية تتكلم عن المسيحيين أنهم بعد ما كانوا مستضعفين وأصبحوا أغلبية، يعني قاموا بممارسة القمع في مواجهة الوثنيين في الإسكندرية. أيضا الرواية تتكلم، ولعلها ربما تكون الرواية العربية الأولى اللي تتكلم عن الحركات الهرطقية بين قوسين اللي انشقت عن الكنيسة المسيحية. أصدر الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بياناً اتهم فيه مؤلف الرواية بالإساءة إلى المسيحية. وتقدم نجيب جبرائيل محامي الكنيسة الأرثوذكسية ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النيابة العامة. رواية عمارة يعقوبيان طريفة جداً، يعني لما قريت قصة هذه الرواية وشلون أن تمت مقاضاة الكاتب، اكتشفت أن اللي يكتب رواية أو شعر أو قصيدة أو يعني اللي ينتهج الأدب أو يمتهن الأدب ما يدري الطقة من وين تي، زين يعني ما يتوقع، يمكن هو يكون حذر جدا، ولكن يشوف يفاجأ بدعوة قضائية مرفوعة عليه لأسباب لم يكن يتوقعها. يعني هني لا إساءة للدين ولا تحرش بالسلطة السياسية ولا فيها، يعني على الأقل ما حد قضاء بسبب بذاءات جنسية، ولكن الرواية كانت من أدب المكان، يعني كلها في عمارة، وصارت فيلم ممكن شفتوه، إنزين كلها في عمارة، يعني من أدب المكان. أتصور نفس فريندز كلها في شقة أو أغلب مشاهدها في شقة، إنزين هذه العمارة موجودة فعليا، وكان كاتب الرواية يزور العمارة وما صار في مشاكل، بالعكس كانوا أصحاب العمارة يعني يشكرون أن أشهرهم وخلاهم ناس معروفين. ولكن لما تحولت إلى فيلم، والفيلم بطبيعة الحال أكثر انتشارا بين الغوغاء، إنزين يعني الرواية ما تنتشر بين الغوغاء أو الكتاب بشكل عام، لكن الفيلم ينتشر، إنزين رفعت عدة دعاوى من سكان العمارة على الكاتب. هذا الشخص أنا كرهته من الفيلم، إنزين عارفين شنو دوره، كان دوره مثلي جنسيا، وكان في شخص في العمارة بنفس اسمه، فقال له أنت تقصدني، أي شك بنفسه، قال أنت تقصدني، رفع دعوة طالب فيها بعشرة مليون جنيه تعويض. الغريب أنه كسب الدعوة، يمكن ظاهر أنه شكله كان يعني مايع أو شيء كذي، واسمه نفس الاسم، فقال القاضي فعلا هذا هو، يعني شيء غريب. بس صدر الحكم تعويض 25,000 جنيه ضد كاتب الرواية. كاتب الرواية كتب مقال، في المقال يقول اللي هو علاء الأسواني أن محاكمة الأديب على خياله وإخضاع الأعمال الأدبية إلى تقارير الشرطة ومحاضر النيابة علامة على التخلف السياسي والحضاري، والمستقر في الدول الديمقراطية أن محاكمة العمل الأدبي يجب أن تتم بواسطة نقاد الأدب وليس ضباط البوليس ووكلاء النيابة، يعني في صميم موضوع محاضرتنا. وأيضا الشهود، كان هناك أساتذة أدب ونقد راحوا المحكمة وشهدوا لصالحه وقالوا كلام شبيه بهذا الكلام، وتكلموا عن عناصر العمل الأدبي وما إلى ذلك. أخيرا هذه المقولة يعني من أجمل المقولات اللي مرت علي في المجال، إن الكتاب الأكثر استحقاقا للمنع في العالم هو الكتاب الذي يضم عناوين الكتب الممنوعة. في النهاية نترك المجال النقاش لكم، كل واحد يدلي بدلوة وش رايه، وأي رأي يتبنى، إذا كان يتبنى أحد الرأي، هل يجب أن يحصن الأدب من المساءلة القانونية؟